إذا ثبت النص فتفهمه فالعقل لتقبل النص وتعمل به الآية والحديث. الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل، هم صدقوا أنه رسول من الله، إذا ما يفعل ولا يقول إلا بوحي من الله، نزع ننزع. فقال ما حملكم، هذا دليل على أن الإنسان دائما يكون منقاد للشرع. السؤال المطروح ما هو؟ هل هذا شرع أو لا؟ لما يجيك شيء اللي إذا كان حب تناقش وتأكد ناقش في هذا، قال أعطيني الدليل باللي هذا وحي، هذا شرع الله، يعني الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، مصادر التشريع التي يثبت بها الحكم الشرعي. إذا ثبت قل سمعنا وأطعنا، قل سمعنا وأطعنا، فيبارك لك في العمل. فلما نزعوا قال ما حملكم، قالوا رأيناك فعلت فعلنا، رأيناك فعلت. قال جاءني جبريل وأخبرني أن فيهما أذن فرميتهما، فإذا أتى أحدكم مسجد فلينظر فينا عليه، فإن كان فيهما أذن فليدلكهما أو يمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. هذه قديما كانت المساجد مفروشة بماذا؟ بالتراب بالرمال. الآن كاين السجاد والحصير نحو النعال، هذا الدليل على ماذا؟ طهارة الثوب، طهارة البدن، وكذلك أيضا المكان. هذا ذكرناه بأدلته. إذا من شروط الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، ومن شروط الصلاة ستر العورة، ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، ومن شروط الصلاة دخول الوقت. تمام؟ صحيح. العورة بالنسبة للرجال خارج الصلاة مين؟ ما بين السرة والركبة. السرة داخلة ولا لا؟ والركبة داخلة ولا لا؟ بعض العلماء قال السرة لا تدخل، السرة والركبة لا تدخل، وهو قول المالكية ورواية عند الحنابلة. بعض العلماء قال السرة والركبة كلاهما داخل، وهي أيضا رواية عند الحنابلة والشوافعي. ومنهم من قال لا تدخل الركبة وإنما تدخل السرة أو العكس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السرة والركبة عورة، وقال للرجل يا غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فإن الفخذ عورة. طيب، لكن في الصلاة في عورة جديدة، وهو ماذا؟ أن يغطي أعلى بدنه، أعلى البدن، أن يغطي أعلى البدن. نعم، هنا الآن يقول لك لو نفترض أنك لم تجد ثوب طاهر، عندك ثوب نجس، أو تقع في حالات قد تصلي عريانا، فهل كيف تفعل؟ قال ومن تنجس ثوبه ولم يجد غيره. الحالة الأولى الثوب تاعك تنجس وما لقيتش باش تصلي، ماذا تفعل؟ واحدة ولم يجد ما يغسل به، عندك ثوب تنجس بدله بثوب آخر، ما كانش ثوب آخر أغسله، ما كانش الماء، ما عندكش الماء باش تغسل، أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله، كاين الماء لكن عندك ثوب إذا باش تغسله إذا نحيته تتعرى تبقى عريان، وليس عنده ما يلبس حتى يغسله، أو خاف خروج الوقت، إذا غسله يخرج وقت الصلاة. هذه حالات ذكرها أهل العلم، ماذا يفعل؟ قال صلى بنجاسته. هذا إذا كان الإنسان يعني ينظر إلى كلام الفقهاء القدامى يعرف أنهم أعطاهم الله جل وعلا من الفهم والإدراك واحتمال هذه الحالات التي قد لا يتصورها الإنسان، ممكن يتصورها الإنسان لكن أن تقع، الآن تقع. أحيانا الإنسان يصرى يدير مشاكل، يصرى مشاكل ويرفدهم قاع في جماعة، دخلوهم السيلونة تاع 500 لات دخلوا فيها 60، وما كان لم يدخل لا يديك لا يبدك، ممكن يبقى نهار كامل تقع ولا لا تقع، تقع خاصة في هذا الوقت، يبليك الله تعالى تبتلى عاقب على الملعب خرجوا داروا فوضى وكذا، الشرطة جيت لهم كلش ما يميزوش، لا ما كنتش عندك لحية وعراقية اسمها ما هذوك الاخوان من سيبورتي ولا لا؟ قال كيف كيف ما قال كيف كيف الملاعب ما فيهاش تفريق ولا هكذا منها منا تطلع لنا واحد المقاطع حاكم الاعلام وصوته خالد والدنيا ها اداوكم ويدخلوا احيانا يضرب 20 ساعه احيانا نهار نهار ونص ويدخل ما كانش ولا كاين ما كانش الباب ومكسره وما كانش الماء باش تستنجى تقع هذه فكيف يصل تلقاهم كاع ما يصلوش كان يصلي بالنجاسه هاي كان يصلي بالنجاسه ما نصليش هاي الدواء كاع من النجاسه شكون قالك ما تصليش من افتاك انت راك مفتي ولكن لو تعلمت دينك تعرف ما هو الحل ها عمار بن ياسر رضي الله عنه قبل ما ينزل التيمم اللي هو كان المفترض هو الوضوء فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت عمر رضي الله عنه وعمار يقضوا حاجة أمرهم بشيء ليفعلوه وطولوا وبعدين جت الصلاة ما لقاش باش يتوضى عمر رضي الله عنه لم يتوضى عمار ماذا فعل كان على الجنابة قال فتمعكت في التراب يعني فتمعكت كما تمعك الدابة يعني تقلب في التراب في الرمل كالدابة وراجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد قال ما دام الغسل بالماء يعم الجسم فالتراب بدل عنه فلما رجع علمه النبي صلى الله عليه وسلم فانت إذا وقعت في هذه الحالة وإن شاء الله الله تعالى يعافينا وإياكم يقول ماذا تفعل؟ قال ثلاث حالات عندك ثلاثة تنجس الثوب ولم تجد غيره أو لم يجد ماء يغسله به أو ما عنده ثوب آخر يلبسه أو إذا كان راح يغسل الثوب يخرج وقت الصلاة فهنا ماذا؟ صلى بنجاسته تصلي بهذا الثوب وإن كان نجسا تصلي بهذا الثوب إن كان نجسا لأن الصلاة أمرها عظيم ما كانش حالة من الحالات تخرج فيها الصلاة عن وقتها أو تضيع الصلاة أو ماذا تضيع الصلاة واضح؟ قال هذه ثلاث حالات يصلي فيها ولو كان الثوب نجسا والآن يجوا أسئلة كثير هاك تعلمت حاجة الآن إذا سئلت تقدر تنقل هذا الأمر ها الآن قد يصاب الكبار السن بمرض يولي يدير ماذا الحفاضات يحبس الصلاة يحبس الصلاة لماذا لأن الحفاضة ما يقدرش يحلو في كل وقت فيقال يصلي بها وما يتقي الله جل وعلا قدر ما يستطيع إذا قدر الإنسان هؤلاء يحاول ماذا يفعل يغير لهم الحفاضات ثلاث أوقات وقت الفجر تنزع له باش يصلي طاهر وتم توضع وبعدين في وقت الظهر أو العصر يجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر ولا في وقت العصر تنزع له الحفاظة وقت الظهر ينقى يصلي وبعدين الظهر والعصر معا وبعدين يدير له الحفاظ إذا كان في الظهر مشغول وما كانش الليل يأخر العصر ما في شيء والمغرب والعشاء نفس الشيء يقال فيهم هذا إذا ما تقولوش أنت ما تصليش كثير من الناس يسأل وكثير منهم لا يصلون يقع في مثل هذا أو ممكن يصير له حادث ويتعطل عنها لا يصلي يترك الصلاة شهر شهرين ثلاثة أربع وربما أكثر نعم ايش قلت كيف كيف إذا أمكن يصلي ما فيش كان احنا قلنا في حالات تنجس ثوب نجس ما عندوش ثوب آخر ولا ما عندوش الماء يغسل به أو يخاف يغسله يخرج وقت الصلاة ولا إذا كان ينحيه باش يغسله يقعد عريان ها؟ ماذا إذا؟ لا يقعد عريانا إلا إذا كان وحده في مكان إذا كان وحده في مكان أو خاف خروج الوقت صلى بنجاسته ولا يحل له تأخير الصلاة لعدم الطهارة، ما يقولش أنا ما أصليش ولا نأخر الصلاة، لا خطأ. الصلاة لابد أن لا تؤخر، أن لا تؤخر، واضح؟ طيب، قال ومن فعل ذلك فقد عصى ربه، يعد عاصيا لأخر وقت الصلاة. يأخر وقت الصلاة عن الوقت الضروري، الضروري ليس الاختياري. يعني مثال، لو وقع هذا له على 12 ونص الوحدة يقدر يصبر، لعله الوحدة ونص الزوج ونص يلقى وشه، لكن إذا بقات ولا تتلاثى راح يدخل وقت العصر ولا إشكال يفعل هذا، ونفس الشيء أيضا بعد العصر. ومع ذلك إذا صلى في أول الوقت فلا بأس، لا بأس له. ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا، صلى عريانا إذا لم يجد ما يستر به عورته، فهي ماذا؟ يصلي عريان ولا يترك الصلاة، يصلي عريانا ولا ماذا؟ ولا يترك الصلاة، لا يجوز له أن يترك الصلاة، لأن الصلاة أمرها عظيم، وهي ماذا؟ وهي عمود الإسلام، واضح؟ وهي عمود الإسلام. يبقى الآن هناك حالات فيها التعارض، يعني عندك ثوب نجس، هتصلي نجس بالثوب النجس أو تصلي عريان، أيهما؟ ولا عندك ثوب نجس وثوب من الحرير، بأيهما تصلي؟ أو عندك ثوب حرير أو تصلي عريانا، أيهما يقدم؟ هذه حالات نذكرها إن شاء الله غدا إن شاء الله تعالى، نذكرها غدا. نعم، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.